أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسرقوني، أطعموني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسرقوني، أطعموني. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي. تنام العين في وقت المساء، تنام العين في وقت المساء، تنام العين في وقت المساء، تنام العين في وقت المساء. وحتى الفجر ما تغفو جفوني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. غذائي خبز عيش في قمامة، رجائي العيش في دنيا الكرامة. غذائي خبز عيش في قمامة، رجائي العيش في دنيا الكرامة. إلى ما الضعف يا قومي إلى ما، إلى ما الضعف يا قومي إلى ما، إلى ما الضعف يا قومي إلى ما، إلى ما الضعف يا قومي إلى ما. فإن العيش في ذل وهوني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. ألاقي الموت حينا بعد حيني، وآهاتي تزيد مع الأنين. أخي في كل مملكة غنية، غنية، بدمع العين أهديك التحية. أخي في كل مملكة غنية، بدمع العين أهديك التحية. فلا تجعلني في القلب نسيا، فلا تجعلني في القلب نسيا، فلا تجعلني في القلب نسيا،